السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هم الثلاثة الذين أعلن الله الحرب عليهم؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. قال جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ومع ذلك فهناك ثلاثة أصناف من البشر لم يقدروا الله حق قدره وعرضوا أنفسهم لأن يعلن الله الحرب عليهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الصنف الأول هو الذي يعادي أولياء الله، كما ورد في الحديث القدسي الذي رواه البخاري أن الرب الكريم العظيم العلي سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا الله، من يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى فاطر السماوات والأرض، الذي يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن أبي شيبة بسند صحيح: ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي. وما هو الكرسي؟ الكرسي كما قال ابن عباس هو موضع قدم الرحمن سبحانه وتعالى. ما السماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما بالنسبة للكرسي إلا كحلقة ألقيت في فلاة، زي خاتم مرمي في صحراء. ما النسبة والتناسب ما بين خاتم وما بين صحراء؟ ولا في نسبة بالمرة. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة، والرحمن على العرش استوى يسمع دبيب النملة السوداء تحت الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. سبحانه وتعالى وجل جلاله: أن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. مين هو الولي؟ الولي ربنا ما سموهش بأسمائه، ما قالش الولي هو فلان وفلان وفلان، وإنما من كمال رحمة الله أنه ذكرهم بصفاتهم. فمش معنى الولي هو اللي معمول له قبر في المكان الفلاني ولا المكان الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله. إنما الولي هو الذي عاش على تقوى الله وعاش قريبا من الله طائعا لله سبحانه وتعالى. قال جل في علاه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ قال: الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. أولياء مين؟ الأولياء هم مين؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. والتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. فمن فعل ذلك كان تقيا. والتقوى كما عرفها طلق بن حبيب: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن كل من كان مؤمنا تقيا فهو ولي من أولياء الله، فمن حاربه ومن عاداه فقد تعرض نفسه لحرب من الله سبحانه وتعالى. ومن يقدر على حرب الله سبحانه وتعالى وجل جلاله. الصنف الثاني هو الذي يفسد في الأرض، هو الذي يعني يحارب شريعة الله ويحارب الكتاب والسنة وينشر الفساد في الأرض ويسعى فسادا في الأرض عياذا بالله. قال جل في علاه: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عافانا الله وإياكم من ذلك. سبحان الله، اللي هو بيسموه حد الحرابة، حد الحرابة، إنسان محارب لشرع ربنا، إنسان منكر لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنسان بيسب أمهات المؤمنين، إنسان بيسب الصحابة عياذا بالله، واحد بينشر الفساد في الأرض، واحد بيخيف الناس وبيقطع طرقهم، واحد بيؤذي الناس في دينهم وفي دنياهم وفي حياتهم، واحد عياذا بالله بينشر البدع ويحارب السنن. هذا الإنسان جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى هو الجزاء الذي ذكر في تلك الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، عياذا بالله، أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، وذلك لهم خزي في الحياة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. الآية دي إن شاء الله نشرحها في كلامنا عن حد الحرابة، نشرحها شرحا مفصلا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم ثلاثة، ممن يعرض نفسه لحرب الله عز وجل هو الذي يأكل الربا عياذا بالله. يعني شوفوا، يعني هي المشكلة ان النهاردة انتشر الربا تحت مسميات خاضعة، وبكل أسف قل من يبعد نفسه عن التعامل الربوي، بل كثير من الناس وثقت في التعاملات الربوية ولم تثق في وعد رب العالمين سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود: من سمع هذا النداء فليصغ له سمعه، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا، لأنه لا يخاطب بذلك إلا أهل الإيمان والتوحيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. الله، مع أنه صدر الآية بأنهم ذو المؤمنين، ومع ذلك يذكرهم بأنهم لابد أن يتقوا الله. والتقوى كما قلنا، كما عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هي الخوف من الجليل سبحانه وتعالى، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. طب تعال نشوفها كده ببساطة. هو اللي خايف من الجليل هيتعامل بالربا وهو يعلم أن الله يعاقب من يفعل ذلك؟ طبعا لا. طب الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، ما العمل بالتنزيل بيقولك اوعى تتعامل بالربا، يبقى من يتعامل، من يعمل بالتنزيل لا يمكن أن يتعامل بالربا. والرضا بالقليل، الإنسان لو راضي بالقليل لن يتعامل بالربا، لأنه لا يريد أن يزيد ما له أصلا من أي سبيل حتى حلال أو حرام، فمن باب أولى أنه لا يطمع في أن يزيد ما له من الحرام. والرضا بالقليل، والاستعداد اليوم الرحيل. فمن استعد للقاء الله، ومن استعد ليوم القيامة، ومن عمل حسابه أنه سيقف بين يدي الله ليسأل عن كل صغيرة وكبيرة بين يدي الله يوم القيامة، مستحيل أن يتعامل بالربا. عشان كده ربنا خاطبهم في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ثم قال بعدها: وذروا، اتركوا، وذروا ما بقي من الربا. الله، وكأن الأصل في المؤمن أنه سيترك الربا، لن يتعامل بالربا، لكن قد يكون هناك بقايا من التعاملات الربوية، فربنا بيأمره بيقول له اترك بقى ما بقي من الربا. تمام؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. الله، صدرها بالإيمان، ثم طلب منهم التقوى، ثم ختمها بالإيمان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا، لو ما عملتوش كده وتركتم ما بقي من الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله عياذا بالله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، خذوها، لا تظلمون ولا تظلمون. فلنحذر يا أحبابي أن نكون من هؤلاء الثلاثة، نحذر أن نعادي أولياء الله، ونحذر أن نكون ممن يحارب الله ورسوله وممن يسعى في الأرض فسادا، ونحذر أن نكون من آكل الربا. نحذر من هذه الثلاثة، نحذر أن نعادي أولياء الله، ونحذر أن نكون ممن يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وممن ينشرون الفساد، ونحذر أن نكون ممن يأكلون الربا، حتى لا نكون ممن يعلن الله الحرب عليهم ولا طاقة لنا بحرب الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.